ذكر ومذاكرة. مفردات من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ الحسن بن إبراهيم سكنفل. إخراج إيمان مزاحم. تسجيل خديجة مزوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها في كل وقت رحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، متتبعي ومتتبعات إذاعة محمد السادس القرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا، مفردات من القرآن الكريم في جزئه السابع. ومازلنا مع مفردة يحول عند قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. وهنا كنا وقفنا في الحصة الماضية وبينا بأن الأمر بيد الله، الإنسان يدير الخير يعني ويقبل على الله تبارك وتعالى ويرجع الأمر إلى الله ويطلب سيدي ربي يثبته، القلب دياله يبقى عامر بالإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. ويستحضر الإنسان ديما أنه غادي يلقى الله تبارك وتعالى، الإيمان بيوم البعث، يوم النشور، هذا من أركان الإيمان أيها السادة الأفاضل أيها السيدات الفضليات. وهذا هو اللي كيجعل الإنسان يحبس ما يطيحش في المعاصي، يحبس ما يتعداش، يحبس ما يظلمش، يحبس ما ياكلش الحقوق ديال الناس. بعض الأحيان كيستغرب الإنسان لبعض الأحوال كيشوفها من البعض وتيقول واش هاد الناس فايقين ولا ما فايقينش. الغفلة اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون. في غفلة كتلقاه هو كيصلي ومنين تقعد معاه كيذكر الله ويدوي معاك ممكن غير قال الله وقال رسول الله ويأكل الحقوق، كيأكل الحقوق ديال الناس، كيتسلف من هذا ما يردلوش، ياكل له حقه هكاك، كيكذب الكذب باش يبرر داك السلوك ديالو. كتلقاه هو كيصلي وكيفرائض هذه ديال بينه وبين مولاه ولكنه مع الزوجة ديالو مع ولادو مفرط. الإنسان حتى كيكبر وبعد كيبدا يتهم الزوجة ديالو بشي كلام لا يليق، أو الزوجة حتى كتكبر عاد كتنوض هي كتقلب. كيبقى الإنسان ديك الحقوق بيناتنا ما كنبقاوش، الجيران ها الجار يعني كيكونوا كبروا كاع وكل شيء كيصلي وكل شيء كيصوم وكل شيء كيذكر الله تبارك وتعالى، ولكن حتى كيكبروا كيكونوا صغار أي مع والديهم وكيبقاو مساكن، كيموتوا الوالدين كيبقاو مساكنين. وحتى كيبدا الشيء بيبان كتشوف سلوكات واش هاد الناس واش كاين شي عقل ولا ما كاينش. كينسال الإنسان أنه غادي وقف أمام الله وكله مؤاته يوم القيامة فردا. ديما الإنسان يديرها في باله يديرها قدامه، هذاك الظالم يديرها قدامه وهذاك المظلوم يديرها قدامه، فما يظلم باش ما يظلمش حتى هو، ويصبر يصبر المظلوم يصبر. إذا تسدوا البيبان ما بقى إلا تيبقى باب الله كبير، يصبر وما يتعداش وما يتقولش حتى هذاك اللي يظلمه وما يكذبش عليه ويقول عليه شي حوايج ما كاين شيء. الإنسان لما كيعمر العقل دياله الفكر دياله بهذه القضية أنه راه النهار اللي كيدوز راه كيقرب إلى لقاء الله والوقوف يوم الحشر، لأن دي احنا كندوي مع المؤمنين اللي كيأمنوا بأنه بعد الموت كاين حياة في القبر وبعد القبر كاين حياة أخرى، نشر الحساب، فإما جنة وإما نار. هذا من الإيمان أن احنا كنقولوا في التحيات ديالنا تحية التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الميزان حق، وأن الحوض حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه من العقيدة الراسخة الثابتة، وهذا هو الإيمان المستلزم. ملي كتقول بأن الله كائن لا إله إلا هو كتأمن بهذه الأركان كلها. ومن جملتها الحشر. الحشر شنو معنى ديالو؟ أن غنوقفوا أمام الله للحساب، كل واحد فينا غيتقال له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الامر هذا ملي كنتكلموا عليه ملي كنلقاو القران الكريم يتحدث عنه كثيرا، شحال مره وقفنا عن هذا المعنى غير باش الانسان ما ينساش هذاك النهار، ما ينساش الا ما نساش وبدا ديما حاضر قدامه راه حياته غتكون طيبه. علاش؟ لانه ما غيدير الا الخير، ما غيدير الا ما يرضي الله، وحتى اذا اخطا كيرجع وربي كيفرح به. حتى اذا اخطا كما بغى يكون هذا الخطا لما كيستحضر فعقله أنه غلط، وبعد الغلط كيستحضر أنه راه سيدي ربي غادي يوقف أمام الله تبارك وتيرجع تقول يا ربي أنا ذنبت. هذاك الرجوع ديالو إقرار بعبوديته لله، ورمكي هو يقر بعبوديته لله بهذا المعنى، أنه أنا يا سيدي ربنا العبد ديالك اللي غلط، أنا جيتك تسمح لي، سيدي ربي كيتجلى عليه بأفضال الربوبية المنح، من أهم كيعطيه ديك السكينة وديك الطمأنينة. ثم كيقول سيدي ومولاي بعدنا إذن واتقوا يعني وأنكم ولي تحشرون، أعلموا أن الله يحو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحيكم الطاعة الامتثال، وردوا البال راه سيدي ربي راه القلوب كتحول كيحولها سيدي ربي تبع الاستعداد ديال داك الانسان وداك التزكيه ديالو كان نفس ديالو استحضر الله تبارك وتعالى. ولهذا ديما يقول اللهم ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك، ويعرف يستحضر انه هو غادي يلقى الله، غادي يلقى الله. كل واحد فينا في شي بلاصه اللي هو فيه مهما على شأنه وعلى قدره المكانه الاجتماعيه المنصب العلم، يعرف بأنه غادي يلقى الله، ودير في ماله أنه غدا يوم القيامة راه هذيك المناصب وهذاك العلم وهذاك الجهل كل شيء داكشي كيتحيد، كيبقى أجدرتي أجبتي معك في المزيودة وتزودوا فإن خرز التقوى. ثم كيقول سيدي ومولاي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية، وانتقوا احذروا، انتقوا احذروا، جعلوا بينكم بين الفتنة. الفتنة هي أن الإنسان كيتفتن في الدين دياله، كيتفتن في حياته. أخطر الفتن هي فتنة ديال الحرب، اللي يولي الإنسان طفل يشيب شعره من الهول من داكشي اللي كيشوف. وحنا اليوم هاد الشيء كنشوفوه رأي العين، وهاد الشيء وقع حتى مع النبي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت حروب الردة تقتلوا فيها عدد من القراء فهاد سيدنا أبو بكر الصديق. ثم في عهد سيدنا عثمان دارت الفتنة اللي بدأوا البعض جابوا بواحد الفكر ديال تكفير الناس، تكفير الصحابة، ونشأت واحد الفتنة واحد القتيلة بين المسلمين داك الشيء، ودازت بعد ذلك جات تقادت الأمور. ثم بعد ذلك جات فتن أخرى، فتنة التتار وفتنة الحروب الصليبية وفتنة الاستعمار. واليوم كنشوف واحد الفتنة خطيرة جدا بيناتنا احنا المسلمين، واللي الأساس ديالها والعياذ بالله هو نقد الأخوة الإسلامية. احنا المسلمين الدين ديالنا واحد، ولكن التدين كيختلف، كل بلاد اختارت واحد المذهب من المذاهب الفقهية أو العقادية، ولكن الكليات احنا متفقين عليها. ورغم ذلك الشيء اللي وقع في المشرق العربي واللي ما بقاش مخبي، كانوا ذلك الواقع وقعات سابقا، وقعت هذيك الفتن وقعت، ولكن كنا كنسمعوا غير الخبار، الناس اللي كانوا في ديك العهد كنجيبوا غير الخبار بعد ما كتحدث المجزره والمذبحه وكتوصل الخبر. دابا لا، الان كنشوفوها يوميا. الانسان ملي كيفقد الامن والامان والطمانينه والسلام، وكيولي ما يقدش يحط راسه، ينعس في داره، يحط راسه يدي النعاس وما يخافش، هذه هي الفتنه اشد من القتل، شد من القتل. قال تعالى واتقوا فتنة، هنا عذابا عقابا. علاش؟ بين لأن بيناتنا هذاك الشيء، بيناتنا بما كسبت أيديكم، هذا الشيء بيناتنا. وسبب هذه الفتنة دابا اللي حنا اللي كنشوفوا هو أن ديك الأخوة الإسلامية قضينا عليها ماش بالتبديع وبالتفسيق وبالتكفير المؤدي إلى القتل، إلى أن يستبيح المسلم دم أخيه المسلم والعياذ بالله. وحبل أكثر من ذلك، أصبحنا أداة، ولينا أداة في يد الأعداء ديالنا، كننفذوا لهم ديك الأجندة ديالهم والعياذ بالله. هاد الموجة ديال القتل والتهجير، وفي مناطق حضارية كبيرة في تاريخ الإنسانية، ماشي في تاريخ الإسلام، تاريخ الإنسانية وتاريخ الإسلام، اليمن، العراق، سوريا، هادشي هذا راه يدينا. وصور بشعة كنشوفوها في القتل باسم الإسلام، باسم الله أكبر، ماشي كيقتل بنادم يقطع له راسو ولا يضربه بقرطاسه ولا يشنقوا، لا، يتفنن في التعذيب وفي التمثيل باسم العقيده والعياذ بالله. التبديع، التفسيق، التكفير، بدعه، فاسق، ثم كافر، ومن بعد الكافر احتمني. وهذا الشيء هذا خطير جدا، هذا خطير جدا. لماذا؟ لان التبعات ديالو راه الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم. طلب الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ الأمة ديال الإسلام ويجمع بيناتنا دائما على لا إله إلا الله، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفردات من القرآن الكريم.

بالدرب قلب محب وله ذكرك الجميل جلاء هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب له ومن الفوز شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء ضمنتها مدائح مستطاب فيك منها المديح والإصغاء قلما حاولت مديحك إلا ويتخبرنا